ريغن مري وفي غزم زان سارا ريغن مري وفي غزم زان سارا ادنك حاحن ريغة زور صغيرة ادنك حاحن ريغة زور صغيرة ريغن مري وفي غزم زان سارا ريغن مري وفي غزم زان سارا ادنك حاحن ريغة زور صغيرة ادنك حاحن ريغة زور صغيرة الصورة جيس كاد الحباب حيانا الصورة جيس كاد الحباب حيانا أرديس قصة الزيني غي مريقة حتسا أريتنا مرقي الجديد سوري الله ريغان مري وفي غزم سنسترى ريغان مري وفي غزم سنسترى أدنك حاحنا ريغان نصور صغيرة أدنك حاحنا ريغان نصور صغيرة أيتا مرغينا غياد نبزا حيانا نهضر قسيا أيتا مريقي حنانا أيتا مسوان أيتا كمد أختوانا نسلم في الناس مي غيقا نختاسا ريغان مري وفي غزم سنسترى ريغان مري وفي غزم سنسترى أدنك حاحنا ريغان نصور صغيرة أدنك حاحنا ريغان نصور صغيرة زريخت معنا ارسم قرادر سميمو الى الخاطر الي الخير ولا الزين سلا اذا وزر ايت الهوى كيسلانا كتيت واضي نضور دين كنافا هذاك سربي سربي هالشي فور هنزربي هذاك سربي سربي نزربي ادرس زمزي هذاك سربي سربي ريغا انزل حبابي هذاك سربي سربي هدو غاسني مريقي هذاك سربي سربي ريغا انزل بلادي هذاك سربي سربي يا حاحان ريغا تزور صغيرة ريغا المري وفي غزم سنسترى ريغا المري وفي غزم سنسترى ادنك حاحان ريغا تزور صغيرة ادنك حاحان ريغا تزور صغيرة ريغان مري وفي غزم زان سارا ريغان مري وفي غزم زان سارا أدنك حاحن ريغة نزور صغيرة أدنك حاحن ريغة نزور صغيرة ريغان مري وفي غزم زان سارا ريغان مري وفي غزم زان سارا أدنك حاحن ريغة نزور صغيرة أدنك حاحن ريغة نزور صغيرة تصور تقيس كدا الحباب أحيانا تصور تقيس كدا الحباب أحيانا أردي سقس الزين غي مريقة حدسة أريتنا مرقي الجديد سوري الله ريغان مري وفي غزم سنسترى ريغان مري وفي غزم سنسترى أدنك حاحنا ريغة نصور صغيرة أدنك حاحنا ريغة نصور صغيرة نكديت واضي الدور دين كنافة العين دومن الخير اديت مونا ريغد كيدا وززمي ودا بسلامة أقبلي قوت أقصد حدا بسلامة هذاك سربي سربي هاشي فور عن زربي هذاك سربي سربي نزربي درس وزمزي هذاك سربي سربي ريغا نزر الحبابي هذاك سربي سربي هدو غاسني مريقي هذاك سربي سربي ريغا نزر البلادي حان ريغة نصور صغيرة ريغة المري وفي غزم سنسترى ريغة المري وفي غزم سنسترى أدنك حاحنا ريغة نصور صغيرة أدنك حاحنا ريغة نصور صغيرة ريغدي الزنادة غلين تيق المنزل كيف كاين تليفون راكي قوين سي الزنادة غلين تيق المنزل كيف كاين تليفون راكي قوين سي ورسني القدو برينات ندي ترمو نغاسن رتام ونتي ملايين الختمة نانا غوية دوريك شميان تدر تنسى الختمي قدنا غوضة غدني دمنا كني تريت والي تيرون سيكل سيسن إغا كتيرة تاوي تراتي دي شاوي ريحتي السنة دغمالين تيك ميلس كيف كيتي لي فمراكي قبل سيك تموت نفسي ساكس ناس كرب نقصة وانا كنوري ران تاوي توري قوينك وانا كنوري ران تاوي توري قوينك هذا سكات وضرت وسنس يضر وينك الخطرة يسيمي مني أنت ودرت نسى أما المالي غي لو ردي الساغ ولونا نس غانس ما جز زاس ناجا ينسى وليني محالة دس يزنز ولنسى سنادى غنيتي غنس بكيتي ليتي هالمغيلة جزات تلحسة والنتي وين وريس ما رجي سفنا إنك ريشات تيمي ميلة الخطرة ميلي كران تطحر يا صغي جيلس وليني ربس وقاني اسمك ننسى وين دينا دي بكارة دي صرفي وانت السنة دغمليتي جميلس يفكيتي لي فون راقي جميلس وريرتي السنة دغمليتي جميلس يفكيتي لي فون راقي جميلس.